بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. ويواصل شيخنا في هذا اللقاء دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله في مقدمة الكتاب: وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين. قبل يا شيخ الإجماع. وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع، وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن مقدمة الإجماع فقط من حيث تعريفه وكونه حجة. أما تعريفه فقلنا الإجماع في اللغة يطلق على أمرين: على العزم على الشيء، اجمعوا أمركم وشركاءكم، وهو بهذا المعنى يتصور من الشخص الواحد فيقال أجمع فلان على كذا، يعني عزم على كذا. والمعنى الثاني يطلق على الاتفاق، يقول أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وهذا لا يكون إلا من جماعة. هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح هناك تعريفات كثيرة، وقلنا إن أصحها أن يقال هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته، في عصر من العصور على حكم شرعي، فقلنا اتفاق مجتهدي أمة محمد. وهذا دليل على أن الإجماع لا يكون إلا، أو معنى هذا أن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين، وأن العوام لا أثر لهم في الإجماع. وقولنا مجتهدي أمة محمد يعني كل المجتهدين، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين، لا بد أن يكون إجماعا. اتفاق مجتهدي أي كل مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أمة محمد لنخرج اتفاق غيرهم، فلو اتفق النصارى على شيء ليس هذا إجماعا كما هو معلوم. اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن الإجماع لا ينعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله مقدم على كل دليل صلى الله عليه وسلم. في أي عصر من العصور، في أي عصر من العصور، وهذا معناه أن إجماع لكل أهل عصر حجة، فلو أجمع علماء هذا العصر على أمر من الأمور فهو إجماع صحيح في أي عصر من العصور على حكم شرعي يعني يتعلق بالشرع من وجوب وندب وإباحة وتحريم وما أشبه ذلك، أو صحة أو فساد، فمثل هذا يعتبر إجماعا. لكن لو اجتمعوا على أمر دنيوي فهذا ليس هو الإجماع المراد هنا. وقد ذكرنا حجيته وأنه حجة ولم يخالف فيه إلا من شذ، وذكرنا لكم أن الإجماع فيه ثلاث مسائل ذكرناها سابقا، وهو في حجية الإجماع فهذه لم يخالف فيها أحد، وإمكانية الإجماع هل يمكن أن ينعقد الآن أو لا يمكن، والمسألة الثالثة هي وقوع الإجماع. ذكرنا هذه المسائل الثلاث سابقا. وهنا يقول: وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة. والمؤلف ذكر طرقا أربعة وأحيانا يذكر ثلاثة، فلا ندري ماذا أراد. هل أراد مثلا ما ذكره سابقا من النص والظاهر والمجمل والمفهوم، أو ما ذكره من العموم والخصوص؟ وفي الغالب أن العلماء يعنون بهذه الأمور، يقول مستند الإجماع يعني من الكتاب والسنة والقياس، هذا الذي يذكره عامة الأصوليين، ولم أعرف أن أحدا منهم ذكر غير هذا إلا إشارة أشار بها الشيرازي في اللمع، وذكر أن المستند قد يكون كتابا أو سنة، وفصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقاله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو القياس، هذا أول اجتهاد ذكر هذا الشيرازي في اللمع. وأما من عدا فإنه يذكر المستند من الكتاب والسنة على ما نفصله إن شاء الله تعالى. فقول المؤلف الطرق التي أنه مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، احتمال أنه أراد ما ذكرناه من اللفظ والفعل والتقرير والمفهوم وما أشبه ذلك، ولا أظن أنه أراد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الإجماع ليس مستندا إلى الإجماع. وعامة ما ذكره المؤلف هنا هو راجع إلى مستند الإجماع، كل ما ذكره في الإجماع هنا هو راجع إلى مستند الإجماع على وجه التحديد، لأن هل الإجماع له مستند أو ليس له مستند، وهذا المستند هل هو قطعي أو ظني، وهل يصح أن يكون المستند أمارة من الأمارات يعني لا يكون قطعيا عن اجتهاد، وما نوع هذا الاجتهاد؟ كل هذا الذي ذكره هنا سنبين أنه يتعلق بمستند الإجماع. فالذي عليه العلماء أن الإجماع لا بد له من مستند، من كتاب أو سنة أو قياس، هذا الذي عليه الجماهير، بل نقل الآمدي رحمه الله تعالى الاتفاق على هذا، وأن الإجماع لا بد له من مستند، لا بد أن يستند الإجماع على شيء. قال: إلا من شذ، إلا من شذ، يعني قال ليس له مستند، وهذا لم أعثر على من نسب إليه أنه ليس له مستند، لأن حجة هؤلاء قالوا لا تجتمع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا أجمعوا فلا بد لهم، فقد يجتمعون على غير دليل، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا اتباع للهوى، لا بد لهم من دليل عرفناه أو لم نعرفه، فلا بد له من مستند. الذين قالوا لا بد للإجماع من مستند اتفقوا على أن الإجماع يستند إلى الدلالة، يعني إلى الدليل القطعي، هذا لا إشكال فيه، من الكتاب أو من السنة، واختلفوا في استناد الإجماع إلى دليل، إلى أمارة وهي دليل ظني. فالذي عليه الجمهور أنه يستند إلى الأمارة، إلى الدليل الظني، يستند إلى الدليل الظني، وخالف في ذلك خلاف نقلوا عن الظاهرية في القياس، ونقلوا الخلاف أيضا عن ابن جرير الطبري، قالوا إنه لا يستند إلى الأمارة، لا يستند إلا إلى دليل قطعي، لأنه قطعي، الإجماع قطعي، فلا يستند إلى دليل ظني، والصحيح هو ما عليه الجمهور أنه يستند إلى دليل ظني من قياس ونحوه، لأن العبرة بالاجتماع ليس بأصل الدليل، مثل المتواتر يفيد القطع وهو أصلا من أمور ظنية، خبر هذا على انفراده ظني، وخبر هذا على انفراده، لكن هذا الاجتماع له قوة القطع. إذن الأمر الثالث، الذين قالوا يستند إلى أمارة اختلفوا في نوع هذه الأمارة، الدليل الظن، فبعضهم قال يستند بكل أمارة سواء كانت جلية أو خفية، وبعضهم قال يشترط أن تكون هذه الأمارة قطعية جلية، يعني جلية، اشترط أن تكون جلية. اقرأ الآن مرة أخرى كلام المؤلف وننظر ماذا أراد. قال: وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع. انظر هنا أشار أنه لا بد له من مستند، ثم يظهر من كلام المؤلف أنه يرى أنه ينعقد بالأمارة، قال لكن الإجماع إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا، استند إلى أمارة وهي ظنية ولم تكن قطعية، نقل الحكم من غلبة الظن، أو نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع، لأن الاجتماع له قوة ليست الأفراد، لا تقاتل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية، ضعيف مع ضعيف، أمارة مع أمارة تفيد القوة، فهذه الأمارة وإن كانت ظنية لكن مع اجتماع الآراء عليها أفادت القطع. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أنه إذا وقع في واحد منها، في مستند، في طريق من هذه الطرق الأربعة التي أشار إليها سابقا، ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع. القطع هنا يريد به اليقين، كما هو واضح. نعم. وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق. وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير إسناد، من غير مستند، من غير إسناد إلى واحد من هذه الطرق. هذا رد على من قال إنه ينعقد بدون مستند. هذا القول الذي قلنا إن الآمدي قال إنه قول شاذ، فهذا تنبيه. إذن كلام المؤلف من أوله إلى آخره في المستند، لكنه لما ذكره هكذا ربما أوهم غير المراد. نعم. لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة. نعم، لو كان كذلك الإجماع ينعقد من غير دليل ومن غير مستند كان إثبات شرع جديد لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وليس مقيسا على الكتاب ولا على السنة، وإنما بمجرد الهوى، فهو إثبات حكم جديد لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لا يرجع إلى أصل من الأصول الشرعية. واضح هذا الكلام. نعم. وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين فهي بالجملة إما أمر بشيء وإما نهي عنه وإما تخيير فيه. نعم. والأمر هنا المؤلف كأنه أعاد هذا الكلام سابقا، تكلم عن الوجوب والندب، فيقول وأما المعاني المتداولة أو المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية التي ذكرها سابقا، سواء كانت لفظا نصا أو ظاهرا أو ما أشبه ذلك، يقول فهي بالجملة إما أمر وإما نهي وإما تخير فيه. إما أمر يأمر به الشارع، فإذا أمر نظرنا في هذا الأمر ماذا يقتضي، هل يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب، وإذا كان نهيا نظرنا هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة، وإذا خير بينهما قلنا يقتضي الإباحة، على ما يأتي تفصيله في كلام المؤلف. نعم. والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا، وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبا. والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا، وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكروها. فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقات من هذه الطرق خمسة: واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومخير فيه وهو المباح. هذا أمر واضح، ولهذا لما عرفنا الحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، وخطاب الوضع هو قوله أو الوضع، يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. والوضع معناه هو أن يجعل الشارع شيئا علامة على شيء آخر، إما سببا وإما شرطا وإما مانعا، هذا المقصود. والمؤلف ذكر فقط الحكم التكليفي، ما تعرض الحكم الوضعي، وقال في الأخير وهذا حكم الحكم الشرعي. وهذا يعني تجوز في العبارة، قوله في الأخير لما قال هذا حكم، فتكون أصناف الأحكام الشرعية، تجوز في العبارة ليس سائرا على ما تعارف عليه الأصوليون من أن هذا حكم تكليفي، أحكام تكليفية ليست شرعية. نعم التكليف شرعي، لكنه تعبير بالعام عن الخاص، تعبير المؤلف وتعبير بالعام عن الخاص. ثم التنبيه الثاني هنا أن المؤلف ذكر أقسام الحكم التكليفي أو الحكم الشرعي، فقال الواجب والمندوب والمباح، وهذه يسميها العلماء متعلقات الحكم، متعلقات الحكم. أما الحكم فيكون الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، هكذا ذكر العلماء ذلك. فهذه متعلقات الحكم، أو باعتبار فعل المكلف والذي يوصف بأنه واجب أو مندوب أو مباح. ثم قال الأمر إن فهم منه الجزم، إذا جاءنا أمر من الشارع وفهمنا منه الجزم، يعني كيف نفهم الجزم؟ بتعلق العقاب على الترك، هذا جازم. ولم يرد مثلا ما ينقله عن هذا الأمر، لم توجد قرينة صارفة، فالأصل فيه أنه للوجوب. فالأمر الواجب في اللغة معناه اللازم، والساقط اللازم لمحله، فإذا وجبت جنوبها. وفي الاصطلاح هناك تعريفات كثيرة، بعضهم يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يثاب فاعله، صليت تثاب، وتركت الصلاة تعاقب، فهذا الأصل. والتعريفات هذه كما قال بعضه هو تعريف للشيء بثمرته ونتيجته ليس له في ذاته. واعترض على مثل هذا التعريف، لأنه ستجدونه كثيرا في الكتب، فتحتاجون أن تعرفوا ما يمكن أن يتجه عليه من اعتراض. قالوا يعاقب، قالوا وليس بالضرورة أن يعاقب، قد يعفو الله عز وجل ولا يعاقب. فقوله يعاقب هذا فيه يعني ما فيه، ولا ينبغي أن يشتمل عليه الحد. وبعضهم قال ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، والاستحقاق ليس معناه أنه يعاقب، قد يعفو الله عز وجل، وهذا أحسن. وأفضل التعريفات هو في نظري ما ذكره البيضاوي، قال هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، قال الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. الذي يذم، الذم أعم من العقاب، قد يعاقب وقد لا يعاقب، لكنه مستحق للذم. ويذم أخرج ما لا ذم فيه، إما في فعله أو في تركه، فكل أقسام الحكم الأخرى قد تدخل في هذا. ما يذم شرعا، وهذا الذم قالوا شرعي ليس عقليا، هذا من باب الرد على المعتزلة. يذم شرعا تاركه أخرج الحرام، فإنه يذم فاعله. ما يذم شرعا تاركه قصدا، من ترك الواجب قصدا يعني لم يتركه سهوا، فالذي يترك الواجب سهوا لا ذم عليه، ما يذم تاركه، ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا في جميع الأحوال. لكن لو تركه في حال دون حال، وهذا أراد أن يدخل الواجب الكفائي، فقد يتركه الإنسان لكن ليس مطلقا لقيام غيره به، أو الواجب المخير لم يتركه مطلقا وإنما قام ببعض الخصال الواجب، أو الواجب الموسع لم يتركه مطلقا وإنما أخره إلى آخر الوقت، فهذا المقصود بالواجب. إذن ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، نعم هذا هو الواجب تعريفه. قال والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا، عرف معنى الواجب. وإن فهم منه الثواب على الفعل أنه يثاب على فعله وانتفاء العقاب مع الترك سمي ندبا. كان مفترضا يقول مندوبا لأنه سار على أنه يذكر فعل المكلف لا يذكر الحكم، لكن هنا ذكر الحكم الندب. المندوب في اللغة هو المدعو إليه، أصلها المندوب إليه، لكن مع كثرة الاستعمال حذف الجار والمجرور المتعلق الجار والمجرور فقيل المندوب، فهو معناها المدعو إليه. وأما تعريفه فهو كما قال المؤلف ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، أو لم يتعلق بتركه ذنب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهذا مندوب إليه، ويسمى مستحبا ومندوبا وتطوعا ورغيبة، على أن بعض العلماء عندهم تفصيل في مثل هذه الأمور، لكنه المشهور هو هذا، نعم. والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا، وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكروها، فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة: واجب ومندوب ومحظور ومكروه، نعم، ومخير فيه ومباح. قالوا فهم منه الجزم وتعلق العقاب على الفعل سمي محرما يسمى محظورا، وقد يسمى مكروها، يطلق المكروه على الحرام، فهذا نهى عنه الشارع نهيا جازما، وهذا النهي الجازم يعرف بأنه يثاب، بأنه يعاقب على الترك على الفعل. وهل يثاب على ترك الحرام؟ ترك الحرام الأصل أنه لا يثاب عليه، لكن قد يثاب الإنسان إذا كان له نية، ولذا عند العلماء قاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، فمن ترك الحرام خوفا من الله وامتثالا لأمر الله وابتغاء فيما عند الله أثابه الله عز وجل على تركه، وإلا الأصل الترك ليس فيه ثواب، نعم. وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعل سمي مكروها أن يفعله. طبعا هذا لا يصدق على كل مكروه. الأصل لو قال ما نهي عنه نهيا غير جازم كان أولى. يقول إن فهم منه الحث على تركه ألا يفعل من غير تعلق عقاب على الفعل هذا المكروه. وبعضهم يسمي المكروه خلاف الأولى، يقول هذا مكروه ويسمى خلاف الأولى ويرى أنهما بمعنى واحد. وبعضهم يقول ما فيه نهي مقصود نهي لا تفعل، مثلا على الكراهة ففعل هذا مكروه، وما فيه نهي غير مقصود يسمى خلاف الأولى، ترك المندوب مثلا هذا خلاف الأولى، لأن الأمر ضد النهي أو يستلزم النهي، فيخص خلاف الأولى بمثل هذا. فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق اللفظية خمسة. عرفت أن الأحكام الشرعية تسمى إيجابا وندبا وإباحة وكراهة وتحريم، وهذه متعلقات الأحكام الشرعية، لكن هذا مما فيه تساهل عند الفقهاء، فيكون الحكم أنه واجب ولا الحكم التحريم أو الإيجاب أو الندب أو الإباحة، هذه عبارة أدق من قولنا الحكم المحرم أو أنه محرم. نعم. قال رحمه الله أبقي المباح. قال والمباح، المباح يكون هو مستوي الطرفين، يعني لا يلحق بفعله أو تركه ذم ولا مدح. وهذا المباح قد تجد خلافا هل هو شرعي أو ليس شرعيا. الصحيح من هذا أن المباح منه ما هو عقلي ومنه ما هو شرعي. التمسك بالبراءة الأصلية هذا عقلي، إباحة عقلية أباحها في أول الإسلام براءة ليس من الأحكام، يعني الخمرة أباحها يعني على البراءة الأصلية براءة، هذا حكم عقلي. البقاء على البراءة الأصلية هو إباحة لكنه إباحة عقلية ليست إباحة شرعية. وما عدا ذلك ما ورد فيه خطاب شرعي يخير بين الفعل والترك فهذا إباحة، أو ما ورد فيه أمر وصرف هذا الأمر إلى الإباحة، كلوا واشربوا محمول على الإباحة، أو ورد فيه نفي الجناح لا جناح عليكم أو لا حرج أو يحل كذا، هذه من ألفاظ الإباحة. وهذه الألفاظ ينبغي أن يعلمها الإنسان، ليست متعلقة بخطاب أمر ونهي، يعني الإباحة قد تكون أوسع من الأمر والنهي. وحتى الأحكام الوجوب والندب والتحريم والكراهة قد تكون أعم من الخطاب بأمر أو نهي. الإيجاب قد يكون بألفاظ أخرى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الصيام ما حكمه؟ فرض. أين الأمر والنهي هنا؟ ليس هنا أمر ونهي، ولكن كتب، كتب بمعنى فرض. فأحيانا تأتي عبارات كتب فرض، أحيانا يذكر العقاب على الترك فيفيد الإيجاب، وفي الندب كذلك يذكر أحيانا الثواب على الفعل، وأنه دون تعرض للترك، وأحيانا يذكر ما على هذا من أجر أو ثواب، الجنة أو له أجر كذا، فهذا يفيد الندب، وهو ليس مأخوذا من صيغة افعل أو لا تفعل. والتحريم كذلك، قد يرد بلفظ التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم الميتة. هذا لفظ ليس فيه أمر ولا نهي، لكن فيه لفظ التحريم، أو يذكر العقاب على الفعل فيدل على التحريم. وكذلك الكراهة، قد يذكر مثلا أمر على ذلك على الفعل، وأنه مثلا فيه شيء من الذم، أو أن غيره أفضل منه، أو أنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور يجب أن تعلمها. وذكرت لكم سابقا أن الإمام العز بن عبد السلام في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام ذكر أكثر من 30 صيغة للأمر، ومثلها في النهي، تستفيد منها في الاستنباط. وكذلك ذكرها ابن القيم، وبين بعضها في بدائع الفوائد، فراجعوا هذا فإن فيه فائدة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع. طيب. أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام. نعم، لا نريد أن نتكلم عن أسباب اللي ذكرها، وسنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله، لكن نريد أن نبين أولا أن معرفة أسباب الاختلاف تنشأ من عدة أمور. أولا من معرفة الإنسان بالقواعد الأصولية تنشأ أسباب الاختلاف، يعرف أسباب الاختلاف إذا فهم القواعد الأصولية، وأن أسباب الاختلاف منها ما يكون فطرة في الناس، يعني جبر الله الناس الاختلاف في بعض الأمور. أنت في بيتك تجد أنك تختلف مع أولادك مع في بعض الأمور دنيوية وغيرها، فأصل الاختلاف طبيعة بشرية وفطرة. ولهذا ذكر ابن السيد البطليوسي، وهو المؤلف استفاد هذه من ابن السيد البطليوسي المتوفى 521 أو شيء من هذا، هو الأساس في هذا التي ذكرها في بداية المجتهد، وكذلك التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. الشاطبي صرح أنه استفادها من السيد البطليوسي، وهو الإنصاف في الأسباب التي أوجبت الاختلاف، أو عبارة نحو هذا. فكتابه مهم جدا، ومعظم هذه، بل هي كلها التي ذكرها هنا، هي مأخوذة من السيد البطليوسي. والاهتمام بهذه الأمور مهم. هناك أيضا من كتب زي شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها أسباب الاختلاف، سماها أعذارا للعلماء فيما اختلفوا فيه. فهذا أمر مهم. فنقول الاختلاف يرجع في الجملة إلى طبيعة الإنسان، هذا أولا، ويرجع ثانيا إلى طبيعة النصوص. النصوص منها اللفظ النص الذي لا يحتمل، ومنها اللفظ الظاهر الذي يحتمل، ومنها المجمل الذي ورد له بيان. فطبيعة النصوص حمالة أوجه، ولما نذكر هذه الأسباب التفصيلية تعرف مدى ذلك. أول ما نبدأ مثلا، لو بدأنا في ما قلنا في الحكم، الإيجاب والندب والإباحة، هل هذا الأمر يقتضي الإيجاب أو يقتضي الندب؟ من العلماء مثلا من يقول لك هذا الأمر يقتضي الإيجاب لأنه لم يصح عنده الصارف، وآخر يحمله على الندب لوجود صارف له، وهذا باب واسع، وبعضه ربما يحمله على الإباحة، فهذا باب واسع. وشيخ الإسلام ذكر هذه الأوجه وأقامها أعذارا للعلماء، وقال إنه لا يظن بأحد من الأئمة أنه قال ما قال عن هوى، لا في المسائل الكبيرة ولا المسائل الصغيرة. وهذا أمر يجب أن يعلمه طالب العلم. ما في أحد، الجاهل هو الذي يقول لماذا اختلف العلماء، أما الذي عنده علم بالقواعد يعلم أن هذا الخلاف طبيعة ولا يلام أحد. فالعلماء يقول لم يقل أحد من العلماء أو من الأئمة عن هوى، وكل ما قاله هو عن دليل لكن عن وجهة نظر. إذا جينا إلى الإيجاب والندب والإباحة، كم في هذا من الخلاف؟ إذا جئنا إلى النصوص، هذا يرى أنه نص لا يحتمل، وهذا يرى أنه يوجد له احتمالا، هذا يرى أنه ظاهر جاء ما يعني يرجحه على غيره، ومنهم من يرى أنه جاء ما يصرفه عن هذا الظاهر، هذا لفظ عام يرى شخص أنه يبقى على عمومه، وآخر يرى أنه جاء ما يخصصه على اختلافهم في القواعد المخصصة. هذا باب على الإطلاق والتقييد، الاختلاف هل هو مطلق أو مقيد، وهذا المطلق هل جاء ما يقيده أو لم يأتي، وهل هذا المقيد يصلح أو لا يصلح. هذا في الألفاظ فقط، وفي السنة هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، على اختلافهم في طرق التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث. إذن من علم مصطلح الحديث وأصول الفقه علم في الغالب جملة الأسباب، ولهذا شيخ الإسلام عاد هذه الأسباب، قال إذا وقع يعني عذار العلماء إن إما أنه لم يصله الحديث، لم يبلغه الحديث، أو بلغه الحديث ولكنه ظن أنه لم يرد تلك المسألة بهذا الحديث، أو بلغه واعتقد أنه يريد تلك المسألة ولكن ظن أنه منسوخ. فانظر، فذكر تحت هذه 13 أسباب تقريبا أو أكثر. ولهذا أنصح كل طالب علم أن يقرأ رفع الملام على أئمة الأعلام، وأن يقرأه من أوله إلى آخره، لا يقرأ أوله فقط، لأنه في آخره قواعد مهمة في التفسيق وفي التكفير، وفي قواعد مهمة يحتاج إليها طالب العلم. أيضا ممن أشار إليها وإن كان لم يصرح بأن أسباب اختلاف، لكنه ذكر ما أو جهات الاستدلال، وهو التلمساني في المفتاح في بناء الفروع الأصول. قال الدليل حتى يستدل به الدليل النقلي، أولا يحتاج إلى أمور، يحتاج إلى صحة الإسناد، ويحتاج إلى الدلالة على المسألة، ويحتاج أن يسلم من المعارض، أن يكون راجحا على ما يعارض، وأن لا يكون منسوخا. يعني انظر، من يستدل بمسألة بدليل لا يكفي أن تقول لهذا الدليل ثابت وصحيح في الصحيحين، قد يكون في الصحيحين لكنه منسوخ، قد يكون في الصحيحين لكنه لا يدل على هذه المسألة، قد يكون في الصحيحين لكنه منسوخ، له وجه آخر، ما وجه الدلالة. ولهذا دائما نقول في الدليل وجه الدلالة من الدليل، كيف يستدل بهذا الدليل؟ ليست المسألة تقليد. بعض الناس من أشد الناس محاربة للتقليد، ولكنه لا يعنى بهذه المسائل. إذا أنت تحارب التقليد كما تقول، فعليك أن تعرف كيف تستدل. كيف تستدل؟ تقول هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه استدلال بلفظ عام قد ورد ما يخصصه، والمخصص هو كذا، وقد ترجح أن هذا من المخصصات المعتبرة مثلا، أو تقول هذا يدل على المسألة بدلالة الإشارة أو بدلالة الاقتضاء. لابد أن تعرف هذا. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا لا أستدل إلا بالحديث الصحيح، أنا لا أخذ بالتقليد، لا يكفي، هذه دعوة، هذه دعوة ما لم يبرهن عليها في الواقع. برهن في الواقع أن تقول الدليل كذا، وجه الاستدلال كذا، وجه الاستدلال هذا هو الحلقة المفقودة عند كثير من طلبة العلم، لأن هي القاعدة الأصولية. كثير مباشرة، نعم بعض الأدلة صريحة تدل على المراد، نص تلك عشرة كاملة، ما ليس فيها كلام، وبعضها يحتاج إلى أن توصله إلى الدلالة أن تذكر القاعدة الأصولية. ولهذا نحن ننصح دائما طلبة العلم بقراءة مثل كتاب شرح الإحكام ابن دقيق العيد، فإنه يعنى بالقواعد الأصولية، في طرح التثريب العراقي شرح، وكذلك كتب ابن حجر، كتب القرافي، كتب الشيخ الأمين رحمه الله، فإنه يعنى، هؤلاء يعنون بذكر القواعد، وهو تعويد لطالب العلم على الاستدلال. حتى لو قرأت في المغني أو في المجموع، إذا رأيت دليل حاول أن تعمل ذهنك كيف استدل العلماء بهذا الدليل، هل هو نص أو هو ظاهر أو هو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد من هذه الدلالات الطويلة. وإذا كان قياسا، كم أنواع القياس، وأين أركان القياس، الأصل والفرع والعلة، وما شروط العلة، هذه مسائل طويلة جدا. يعني لا يظن أحضان أنه مجرد أن يرى الدليل يستدل به. نعم نقول السنة، الكتاب والسنة واضحة، لكن تحتاج إلى دليل. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، وسنذكر هذا بالتفصيل حين يذكر المؤلف هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.